إن شاء الله ندخل لعلم القواعد الفقهية. مدخل لعلم القواعد الفقهية. ندخل الكتب خلاص هيقولوا لكم عليهم النهاردة إن شاء الله. عندنا كتاب فقه العبادات. في كل شهر يعني نكتب ولا ما نكتبش؟ ندخل لعلم القواعد الفقهية. اكتب يعني عايز أعرف بعلم القواعد الفقهية بحيث تكون ملم بالدراسة اللي هتدرسها. إيه علم القواعد؟ يبحث في إيه؟ قواعد الفقه، ما هي القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية أمر كلي تنطبق على جزئيات كثيرة منتشرة في أبواب الفقه المختلفة. فالشفعة شرعت لإزالة ضرر الشريك والجار، والرد بالعيب كذلك، ورد المبيع بالعيب كذلك، وخيار الشرط كذلك، اترك القلم وحاول نفهم اللي كتبناه. قواعد الفقه غير علم الفقه. قواعد الفقه هي ضوابط القاعدة، تعريفها أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته غالبا. القاعدة الفقهية تنتشر فروعها في كثير من أبواب الفقه. القواعد الفقهية تصنيفها وتأليفها متأخر عن علم الفقه. علم الفقه ده موجود من العصر الأول، من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة، وأخذ يتطور ويكتب فيه كتابات مستقلة إلى عصرنا الحاضر. علم الفقه ده، علم قواعد الفقه، متأخر بعد ما درس الفقهاء الفقه وصنفوه ودوروه في أبواب، نشأ علم القواعد كعلم ييسر على الفقيه معرفة المسائل. فجاء الفقهاء أول ما صنفوا في علم القواعد كانت مصنفات قصيرة وصغيرة كده، وضعوا ضوابط عبارات موجزة جدا يدخل تحتها فروع ومسائل كثيرة جدا. استنبطوا القواعد دي من نصوص الشرع القرآن والسنة ومن فروع الفقه. فمثلا من القواعد الفقهية قاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. يعني المشقة بتدعو تجلب، تدعو التخفيف. القاعدة دي أخذوها من قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. القاعدة دي، الجملة الجامعة هي المشقة تجلب التيسير، تخلي الفقيه في كل مسألة أمر بها الشارع إذا عجز المكلف عن القيام بها يبحث له عن التخفيف. يقول مش ممكن الشرع هيكلفه بالتكليف الثقيل عليه ده، لما يكون الشرع أوجب الصلاة من قيام وركوع وسجود وقعود. انت قريب هنا على خارج المدرج. فلما يجد الفقيه مريض يقول مش ممكن الشرع هيطلب منه الصلاة من قيام وهو عاجز عن القيام، لازم فيه تخفيف. صحيح هيدور في النصوص هيجد قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن هناك أشياء أخرى. طيب الوضوء هيتوضى إزاي؟ طب إذا عجز عن المية، طب إذا وجد المية ولم يجد من يصب عليه، طب إذا وجد المية بس في البير تحت وما معهوش حاجة يطلع بها المية، طب إذا وجد المية بس خايف أحسن لو راح فيه عدو أو فيه تبع يخشى منه على نفسه. أقول ده يبص إلهي قاعدة المشقة تجلب التيسير توجد له حلول على طول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم تريح المكلف، تريح المكلف. فوضعوا القاعدة المشقة تجلب التيسير. ايه فروع القاعدة دي؟ تجد لها فروع كثيرة جدا في ابواب الفقه كلها، في رمي الجمار، في الحج اللي مش مستطيع بيوكل عنه ده تخفيف ولا لا، يبقى المشقة تجلب التيسير. المريض مش قادر يصوم فعدة من ايام وقف. الشيخ الكبير اللي ما يقدرش يصوم ولا يرجى برقه في المستقبل ففدية، فعليه ايه؟ فدية اطعام مسكين، يعني يطعم مسكين عن كل يوم. المريض العاجز عن القيام يصلي قاعد، مريض الصلاة إذا لم يجد الماء يتيمم، إذا عجز عن الماء وعن التراب. كيف يعجز عن الماء وعن التراب؟ ممكن له شرط الضروريات، قاعد في طيارة له حاضر يتوضا وله لا التراب يتيمم عليه، يصلي صلاة فاقد الضروريات، محبوس في سجون الظلم في مكان متنجس لا واجد مية ولا واجد تراب، يصلي صلاة فاقد الطهورين تخفيف من الله ورحمة بعباده. وما جعل عليكم في الدين من حرج. قواعد قاعدة زي قاعدة المشقة تجلب التيسير دي تجدها في أبواب كثيرة جدا من أبواب الفقه. طيب في حاجة تشكل قاعدة فقهية اسمها الضابط الفقهي، الضابط الفقهي، ما تعريفه وما الفرق بينه وبين القاعدة الفقهية؟ تعريف الضابط الفقهي أنه أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته. في فرق بينه وبين القاعدة الفقهية؟ في كلمة غالبا في القاعدة وغير موجودة في الضابط. دي بتعطينا معنى إن القاعدة الفقهية ده بقى الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. الضابط فرع واحد بس. القاعدة الفقهية فروعها منتشرة في كثير من أبواب الفقه، ده الفرق الأول. القاعدة الفقهية فروعها منتشرة في كثير من أبواب الفقه. أما الضابط الفقهي ففروعه في باب خاص. أما الضابط فروعه في باب في ايضا الفرق الثاني ان القاعده الفقهيه قد يخرج منها مستثنيات، اما الضابط الفقهي فليس له مستثنيات. دول اهم فارقين بين القاعده الفقهيه والضابط الفقهي. معنى كده ان انا استطيع الان اجيب عن سؤال يقول عرف القاعده الفقهيه والضابط الفقهي واذكر اهم الفروق بينهما مع التوضيح بالمثال. ما ذكرناه في إجابة عن هذا السؤال إلا مثال الضابط الفقهي. مثال الضابط الفقهي، ذكرنا أمثلة للقاعدة الفقهية. الضابط الفقهي كقولهم كل ما أنقص الثمن، كل ما أنقص الثمن في عادة التجار فهو عيب يرد به المبيع. اقرأوا لنا الضابط ده كده. كل ما أنقص الثمن في عادة التجار فهو عيب يرد به المبيع. ايه معنى الكلام؟ انتوا عارفين حضراتكم اللي يشتري سلعه ويجد فيها عيب يرجعها، يعني يردها. الرد ده بيسمى رد بالعيب، يعني رد السبب الايه؟ العيب. واحد اشترى بقره ووجد ضرعها كبيرا فظنوا لبن، لما روح يجي يحلب البقره ما يلاقيش لبن. الله ده مريضه، ده عيب، ده عيب. الفلاحين زمان كان قبل ما يبيع البقره يسيبها يومين كده ما يحلبهاش. الفلاحين دول ما شاء الله عليهم في معرفتهم بالفلوس تيجي منين وتروح فين. فيسيب البقرة ما يحلبهاش، ليه؟ عشان اللي يشتريها يلاقي ضرعها كبير كده يظنها حلوب، زي ما بيعملوا الناس دلوقتي كده في الأضحية قبل ما يبيعوا الأضاحي يجوعوها ويصبوها في مية الملح ويديها مية تروح تشتري لك مع الشراء 7-8 كيلو مية وكده، بس مسافة الميزان مش هتلاقيهم بعد كده. ده كله غش. طيب الضابط اللي معانا بيقول كل ما انقص الثمن في عادة التجار فهو عيب. فلما يجي مشتري يرد السلعة بالعيب قد يقول له البائع هذا ليس عيبا. واحد اشترى كتاب وبعدين فتح كده لقى فيه ورقة مثلية وبعدين مصمم يرجع الكتاب. طب الراجل ما عنديش نسخة تانية اديها له، يقول له خلاص خده الدين الايه السماء. فهل هذا عيب يرد به البائع ولا لا؟ قال والله اللي يعرف الحكاية دي في التجار، بمعنى اقول له الكتاب ده لو كان الورقة دي مش متنية واشتريته بعشر جروش، طب لو كانت الورقة متنية يساوي كام؟ لو التاجر قال لي هي العشر جروش، الثانية دي ما تعيبش الكتاب ولا تنقصت ثمنها، يبقى هذا ليس عيبا ولا أفرض على البائع الرد، ولا أفرض على البائع الرد. ليه؟ لأن هذا لا ينقص الثمن في عادة التجار. أما لو لقيت منه ملزمة مش موجودة أو كم صفحة فضيل تصوير طبعه بيضة، يبقى في الحالة دي لو أنا قلت لأي تاجر هيقول لا ده كتاب مبيه معيب، كتاب معيب. إذا كان السليم بيتباع بعشرة يبقى ده يساوي تسعة، يساوي ثمانية، يساوي سبعة، يبقى ده العيب ده ينقص الثمن ولا لا؟ فهو ده الضابط اللي يخلي ده عيب ولا لا. إن كان ينقص الثمن يبقى عيب، ما ينقص الثمن ما يبقاش عيب. ده اسمه ضابط فقهي. والضابط الثاني ايه اللي ينفع يقدمه الرجل مهر لزوجته؟ اي حاجه لها ثمن. الفقهاء صاغوا العباره دي قالوا ايه؟ ما جاز أن يكون ثمنا في البيع صلح أن يكون مهرا، صلح أن يكون مهرا في النكاح. ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز وصح أن يكون مهرا في النكاح. ضابط ضابط. ليه مش قاعدة؟ نطبق الفرق كده هنلاقيه واضح. لأن ده في باب واحد. في باب ايه؟ واحد. واللي قبله برضه في باب واحد. ما أنقص الثمن في عادة التجار فهو عيب يرد به المبيع. وهكذا يتجلى لنا الآن الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. القاعدة الفقهية مصدرها ممكن يكون آية قرآنية كقاعدة المشقة تجلب التيسير، سندها ودليلها من القرآن الكريم الآيات وما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أو من السنة النبوية أو منهم الاثنين مع بعض. من السنة النبوية كقاعدة الخراج بالضمان، دي قاعدة فقهية، الخراج بالضمان دي نص حديث نبوي، ينفع من الإجماع شرحها الشرح الثاني الخراج بالطمأنينة معناها أولا أصلها ومن أصلها هيقرب معناه. أصل الخراج بالضمان إن رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا فاستغله واستخدمه، استخدمه يعني طلب، أسند إليه أعمال من أعمال العبيد، لا لا أعمال عادية، استخدمه وبعد مدة تبين له فيه عيبا، عيب تبين له عيب في العبد بعد ما استخدمه مدة، فأراد أن يرده على بائعه فأبى البائع وقال له لقد استخدمته واستعملته، فاختصم المشتري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام البائع بقبوله وأجاز للمشتري أن يرده بالعين، وقال قولته الجامعة الخراج بالضمان. إيه الخراج وإيه الضمان؟ يعني هوضح لكم بمثال كده من عالمنا، لو واحد اشترى سيارة وقال له الموتور بتاعها ده ألماني وخد السيارة بثقة واداله الثمن وبعدين بعد شهرين ثلاثة رايح يوديها بالسيارة بحاجة معينة، فهذا بسيط. الرجل راح يردها، فالبائع قال له ده انت مستخدمها بقالك شهر وجيت تردها النهاردة، طب اديني بقى إيجارها 3000 جنيه 6000 جنيه من الثمن عشان الاستخدام ده. الجواب نقول له لا، ما انتش واخذ ولا مالي. ليه؟ لا مش في الضمان المعروف في ايامنا، لان الراجل اللي اشترى السياره ده لو هو رايح بها مشوار وعملت حادثه ضاعت فيها السياره كان هو اللي هيتحمل الحكايه، هذا الضمان انها في مده بقائها عنده كانت في ضمانه، إذا نقصت أو تلفت تتلف عليه هو على المشتري، البائع من دعوه. فالخراج ده في مقابل الكسب اللي هو كسبه من وراء السيارة في المدة دي، مقابل إنها لو نقصت ضمنها، ضمن النقصان. يعني ما رحبش بعد الأسبوع اكتشف ان المشتري مش هو، ده من باب اول يردها ترد بدون ترد، طبعا ترد، لا ده الخراج بالضمان لسه ما وصلتش. يعني الرجل ايوه الاستعمال ده هو الخراج، الخراج يعني النتائج، السيارة دي كسب من وراها ايه في المدة دي، العبد ده كسب من وراها ايه في مدة بقائه عنده ده قبل ما يكتشف العيب، نستخدمه وحرك له الارض واشتراله وقدره حوائجه وي وي، البائع يقول له عايز ترجع العبد اديني بقى اجرته في المده دي. نقول له لا، لان العبد ده لو مات عند الراجل ده ما كانش هياخد منك حاجه، ولو انكسر رجله كان هيبقى العيب من عنده، فيبقى الضمان عليه. ما دام الضمان عليه يبقى الخراج له، ما دام الضمان عليه الخساره عليه يبقى المكسب له. من قضية الضمان على مين؟ مش هي دي المشكلة. المشكلة يعني ايه الخراج للضمان؟ تعالى قل له لما بيبقوا اثنين شركة في تجارة، التجارة ربحت 10,000 وهم شركة بالتساوي، يبقى كل واحد ليه 5,000. طب لو خسرت التجارة 10,000 يبقى كل واحد عليه 5,000. ليه؟ زي ما كنت بتاخد في المكسب تشيل في الخسارة. هو ده الخراج، المكسب. ليه بتاخد من المكسب؟ لان لو حصلت خساره هتشيل فيه. ليه بتشيل في الخساره؟ لانها لو كسبت هاخد من المكسب بتاعها. الخراج هو ما يدره المبيع، ما يدره المبيع. المضاربة، عارفين مضاربة في الفقه معناها ايه؟ معناها واحد معاه فلوس بس مالكش في التجارة، بيدفعها الواحد يعرفه ومؤتمنه يكون خبير في التجارة. فلما بيتفقوا المكسب بينا ازاي؟ بالنص، بالربع، بالثلث، زي ما بس واحد بس اللي بيتاجر بالشركاء، ده اسمه عقد خاص، ده مش مشاركة، اسمه مضاربة. بنسبة محددة. نسبة من ايه؟ من الربح، مش نسبة من رأس المال، ده نسبة من الربح اللي احنا مش عارفينه هيكون كام. ولو خسر ما ينفعش عليه مش مخسره برضه. طيب لو خسر يبقى عليه نسبه مخسره. لو خسر الخساره كلها يتحملها صاحب المال. ازاي؟ ده لو كسب كان هياخد نسبه من المكسب، ما كانش هياخد المكسب كله. والنسبه بقيه 100% كان هياخدها العامل في المضاربة. دلوقتي لما خسر ليه جرنا الخسارة كلها يتحملها رجل؟ لأن الرجل ضاع عليه عمله برضه. ده الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. يبقى ده خسر جزء من ماله وده خسر مجهوده، ومفيش واحد كان رايح يشتغل عشان يخسر او يتعب علشان ما يلاقيش مقابل، فيبقى برضه متحقق فيها الخراج بالضمان ولا لا؟ لكن لما تيجي كده تاخد 50,000 جنيه من البنك عشان عايز تجيب بضاعة للمحل اللي انت دفعت ثمنه بالعافية، عايز تجيب له بضاعة، فرحت اخترت 50,000 جنيه من البنك. البنك بيقول لك بكام في المية؟ 7%. ده انت رايح بقى للمشروع، المشروعات الصغيرة اللي هي بيعتبروها يعني. المهم اي نسبة، النسبة دي هو ضمنها في اخر السنة تنضاف النسبة دي. ربح، خسر، فده ما عندهوش، مش مطبق قاعدة الخراج بالضمان. ده واخد مصيب الاسد، تكسب واخد تخسر واخد. يبقى تمييز المعاملة الإسلامية إنها بتجعل الربح في مقابل الخسارة، بتطبق قاعدة الخراج بالضمان، تخلي البنك خايف على الشغل وصاحب الشغل خايف عليه، المقرض المعطي الفلوس متابع، مش يقول يروح زي ما يروح، هو انا ضامن حقي في نهايه المده، هاخد راس مالي كسب ولا خسر، وان خسر حتى من راس المال ادي هحجز عليه واحجز، انا واخد الضمانات الكافيه هحجز عليه لو هيبيع بدون. هي دي سياسه البنوك، لكن سياسه الاسلام مش كده، مش كده. انت ما انتش عارفه وما انتش مقابله ما تديلوش، انت مقابله تبقى تصدق تصدقه. ما تديلوش الحسابات دي فيها تزوير، لان ده عقد من عقود الامانات، من عقود الامانات. اذا حصل مكسب اهو انتوا هتتقاسموه بالنسبه اللي انتوا رضيتوا عليها، اذا حصل خساره يبقى غصب عنه السوق نازل او بسبب اخر هو خطر مجهود وانت خسرت فلوسك، ولا يمكن تكون القيمه الانسانيه اقل من القيمه الماديه. الاسلام ما يرفعش القيم الماديه على القيم الانسانيه ابدا. طب هم يمكن ما درسوش الكلام ده، لكن احنا لما درسناه ما عملناش بيه، الحج علينا اقوى منه. الحج عقول هل يستوي الذين يعلمون ولا يعلمون؟ احنا ما عندناش قانون ينظم عقد المضارة. لو فينا كده واحد تاجر شاطر وقال يا اخوانا اللي عايز يستثمر فلوسه انا منكم وانتم عارفيني، يجيب وفي اخر المدة اللي ربنا هيرزق فيه هنتقاسمه بالطريقة الفلانية دي، لو واحد عمل كده يبقى ده اسمه ايه؟ توظيف اموال، ويدخل في حي صغير. فاحنا اللي عندنا ده فخنا وطرفنا واصلنا وديننا سايبينه، انتوا مش عارف ثانيين عرفوا طريقكم من ناحيه ثانيه، خدوا الطفل وشغلوه. الخراج بالضمان لا، هو اخذ الخراج نظير انه كان سيضمن النقصان، محافظ على العبد ومحافظ على سيضمن النقصان لو حدث، فيبقى الخراج بتاعه ومن حقه، لانه لو كان نقص كان هيبقى النقصان عليه. ادي معنى الخراج بالضمان، يعني في مقابل الضمان. فانت ايها البائع للسلعه المعيبه عليك ان تقبل ردها اليك وترد الثمن، لان السلعه معيبه، رفعا للضرر، رفعا للضرر عن المشتري. والقاعدة الفقهية اللي ذكرناها الأول، الضرر يزال. الضرر يزال، هنزيل الضرر ازاي؟ نرد السلعة المعيبة للبائع والمشتري ياخذ الثمن. أو بجد 10 جنيه لا لا لا لا، بنفس الثمن. ده الكلام ده امتى؟ الكلام ده امتى؟ لو تعيبت عنده، لو تعيبت عنده خلاص يمتنع الرد، مفيش رد، يتقبلها تقبلها زي ما هي كده يتتصالح مع البائع. تتصالح مع ايه؟ البائع. تقدر العيب اللي كان فيه. هو جاي الالماني وصلح كده روح كده يا عم ده ما طلعش الليل هتقول لي شغلتها شهرين انا عايز منه الخمس ثلاث وانا راضي. خلاص الربا خلاص الربا ده ما حدش هو راضي وانت راضي ومالك ومالنا الرد اصل احنا مش بنشرح في مساله الرد بالعيب احنا جايبينها بس مثال كده احنا جايبينها مثال لكن الرد بالعيب في فقهه ان يرد فور علمه به مش الاقي السلعه معيبه وبعدين اقول لها طب بدي بقى المشوار الاسبوع ده لا خلاص يا هبا اول خلاص ما يعرفش خلاص انا بقول ما يلاقيش العيب وبعدين يقول كل كلمه بقولها في الفقه خطيتها والله مقصوده بقول لك عالم العيب وبعدين اقضي بها شغلي يبقى ده خلاص سقط حقه في الرد بالعيب هو عالم العين بعد الفجر وهو اول ما يقرا عالم العين نعم تعود اول ما علم بالعين لكن كل باب البيع كل ما انقص الثمن في عادة التجار فهو عيب الضابط ده بينطبق على مسائل كثيرة جدا بس كلها باب العيب اما مسألة المشقة تجي للتجبير تجدها في كتاب الصيام تجدها في الحج تجدها في الطاعة تجدها في البيع ايضا يعني في البيع مثلا انت عندك ايه عندك في البيع تطبيق لقاعدة المشقة تجلي التيسير من شروط صحة البيع العلم بالمعقود عليه يعني بالثمن وبالمبيع مش كده علما ينفي الجهالة طيب بالله عليك لما واحد بيروح يشتري كمية كبيرة من القرش هو بيشوف فيها كل حبايب لكن خلاص دلالة بعض تدل على كله دلالة البعض تدل على كل على الكل وهنقف هنا علشان الدكتور واقف منتظر بس بنأكد اللي احنا قلناه عرفنا تعريف القاعدة الفقهية تعريف الضابط الفقه الفرق بينهما التوضيح بالمثال لكل منهما وصلى الله على سيدنا محمد I'm not going to do that.